أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم لتنذر فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إلى الله فاطر السماوات والأرض Oh. واستقم كما أمرت صدق الله.